سورة هود عليه السلام: إني لكم فتح الرواح قنثنا عميت اضمم شد صحب نونا من كل فيهما علم مجرى اضمما صف كم سما ويا بني افتحنما وحيث جاء حفص وفي لقمان لخراه دا علم وسك زانا وأولا د عمل كعلما غير صب الرفع ظهير الرسما تسأل لفتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سال فافتح إذ رفا ثقنا لكوف مدن نو كفا فزع واعكسوا ثمود هاهنا والعنكب الفرقان عجض بيفنا والنجم نل في ظنه اكسر نوني رد لثمود قال سلم سكني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أن اسر فاسر صل حرم وضم سعد شفاع دل إن كلن الخف دنت نص وشد لما كطارق النهى كن في ثمد ياسين في ذا كم نوى لا مزلف ضم ثنا بقية ذق كسر وخف.